وآثار كثيرة ساق الكثير منها المصنف رحمه الله تعالى، ثم في تمام سوق الأحاديث ذكر خلاصة مفيدة جامعة فيما يتعلق بهذه المسألة. وقوله رحمه الله تعالى في البيت الثاني: وأخذ عليهم وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق، لا رب معبود معبود بحق، كما قال رحمه الله تعالى: كم قد اتخذ أعداؤه من أرباب ومعبودات. فهذا القيد لا بد منه، لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وقال: له دعوة الحق. فالمعبود بحق الذي لا معبود بحق سواه هو الله رب العالمين، وكل من اتخذ معبودا من دونه فعبادته باطل. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. أخرجاه في الصحيحين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة. حديث أنس في الصحيحين صدر الأحاديث رحمه الله تعالى بذكره، لأنه أقوى ما جاء وورد في هذا الباب فيما يتعلق بهذا الإخراج من ذرية آدم، من ظهر آدم، إخراج الذرية من ظهر آدم. قال: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا. فهذا أقوى ما ورد من أحاديث في هذا الباب. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا. قال تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية، إلى قوله المبطلون. رواه أحمد والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد روي من طرق كثيرة موقوفة. قوله في الحديث قبلا أي بلا واسطة. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. الآية. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلق الله العبد للجنة

في هذا الباب المعنى الذي جاء في الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. والأحاديث التي ساق رحمه الله تعالى منها ما هو صريح في المعنى، ومنها ما ليس صريحا وإنما قصارى الدلالة على القضاء والقدر، وأن الله عز وجل استخرج الذرية فجعل قسما منهم في الجنة وقسما منهم في النار، مسح ظهر آدم فاستخرج منه الذرية. وليس صريحا في الإشهاد الذي هو موضوع الآية الكريمة: أشهدهم على أنفسهم. وبعض هذه الأحاديث صريحة في ذلك. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله: معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، من حديث عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك. وبعد أن ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث ساق آثار عديدة عن السلف صريحة في هذا المعنى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو في آذيه من الماء، رواه ابن جرير. وله عنه رضي الله عنه قال: إن الله تعالى مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها، كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفل لهم بالرزق، ثم أعادهم في صلبه، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول، ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة. نعم، سيأتي عند المصنف بيان لهذا. نعم. وله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال: أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس، فقال لهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالت الملائكة: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وصحح ابن كثير وقفه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. الآيات: قال: فجمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة، فجعلهم في صورهم، ثم استنطقهم فتكلموا، وأخذ عليهم العهد والميثاق، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. الآية: قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري، لا إله غيري، ولا رب غيري، ولا تشركوا بي شيئا، وإني سأرسل إليكم رسلا ليذكروكم عهدي وميثاقي، وأنزل عليكم كتبي. وهذا فيه جواب على الاستشكال الذي يورده البعض على هذا الميثاق، فيقول يولد المرء ولا علم له بهذا الميثاق ولا عنده منه خبر، فجواب ذلك مثل ما جاء في هذا الأثر عن أبي أن الله أرسل الرسل ليذكروا الناس بهذا العهد، ليذكروا الناس بهذا العهد، ولهذا الحجة قامت عليهم ببعثة الرسل، الحجة عليهم قامت ببعثة الرسل، ولا يقال إنهم ليس عندهم خبر من هذا الميثاق، لأن الله بعث الرسل وأعلموهم بذلك، بعث الرسل وأعلموهم بذلك، وقامت الحجة ببعثة الرسل. نعم. قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك، فأقروا له يومئذ بالطاعة، ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال يا ربي لو سويت بين عبادك، قال إني أحببت أن أشكر، ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور، وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة، فهو الذي يقول تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم الآية، وهو الذي يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الآية، ومن ذلك قال هذا نذير من النذر الأولى، ومن ذلك قال وما وجدنا لأكثرهم من عهد الآية، رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه. نعم، يعني هذه في أثر أبي ثلاث مواثيق، ميثاق الذي في عالم الذر، والميثاق الذي هو الفطرة، فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليها، والثالث بعثة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. نعم. وفي البغوي قال مقاتل وغيره من أهل التفسير إن الله تعالى مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر يتحركون، ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر، فقال يا آدم هؤلاء ذريتك، ثم قال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، فقال للبيض هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي وهم أصحاب اليمين، وقال للسود هؤلاء في النار ولا أبالي وهم أصحاب الشمال، ثم أعادهم جميعا في صلبه، فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام النساء. يعني ما تقوم الساعة إلا بعد خروج الجميع. نعم. قال الله تعالى في من نقض العهد الأول وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وقال بعض أهل التفسير إن أهل السعادة أقروا طوعا وقالوا بلى، وأهل الشقاوة قالوا تقية وكرها، وذلك معنى قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، واختلفوا في موضع الميثاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما ببطن نعمان واد إلى جنب عرفة، وروي عنه أيضا أنه بدهناء من أرض الهند، وهو الموضع الذي هبط آدم عليه السلام عليه، وقال الكلبي بين مكة والطائف، وقال السدي أخرج آدم عليه السلام من الجنة فلم يهبطه من السماء ثم مسح ظهره فأخرج ذريته، وروي أن الله تعالى أخرجهم يعني جميعا. هذه أقوال في تعيين المكان، مكان الذي كان فيه الميثاق، ولا يترتب على العلم بهذا المكان كبير فائدة. نعم. وروي أن الله تعالى أخرجهم جميعا وصورهم وجعل لهم عقولا يعلمون بها وألسنا ينطقون بها، ثم كلمهم قبلا يعني عيانا، وقال

وكان الله عزيزا حكيما. نعم، وبهذا التجديد والتذكير ببعثة الرسل عليهم صلوات الله والسلام وقامت الحجة على العباد كما في الآية التي ساق: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والأمر كما ذكر رحمه الله تعالى ليس هناك تعارض، ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا تنافي بين القولين، لا تنافي بين القولين، فإن الأخذ بالذرية من ظهر آدم والإشهاد عليهم كان تقدمة لبعثة الرسل، كان تقدمة لبعثة الرسل، والحجة إنما قامت ببعثة الرسل، والحجة إنما قامت ببعثة الرسل، فهم الذين ذكروهم بتلك الشهادة، فهم الذين ذكروهم بتلك الشهادة، فقامت بالرسل الحجة على الناس. يقول رحمه الله: مثل لو كان عند الإنسان شهادة ثم نسيها ثم ذكره أحد بها، ثم ذكره أحد بها. فالحاصل أنه لا تعارض، وهذا الميثاق الذي هو الأول ثابت، والحجة إنما قامت ببعثة المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه لأنهم ذكروا الناس بهذا العهد وذاك الميثاق. نعم. فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف، لأنه جاء موافقا لما في فطرته وما جبله الله عليه، فيزداد بذلك يقينه ويقوى إيمانه فلا يتلأثم ولا يتردد. ولهذا سبحان الله يقولون أن التربية، تربية الأطفال على المعاني الصحيحة: الأمانة، الصدق، الوفاء، الخلق، الأدب إلى غير ذلك، هي تربية على أمر جبلوا عليه، على أمر جبلوا عليه، بخلاف نقلهم عن الفطرة إلى المعاني الفاسدة والأعمال، لأن هذه أشياء مصادمة للفطرة فلا يقبلها الطفل، لكنها إذا كانت هي الموجودة في مجتمعه بين آبائه وأجداده تتحول الفطرة، تتحول ويحشر في هذا الطفل أمور مصادمة لما فطر عليه، مصادمة لما فطر عليه. ولهذا التربية على المعاني الإسلامية الصحيحة هي تربية للطفل على أمر يتوافق مع فطرته، ليس أمرا تنفر منه نفسه وتأبى ويصادم ما استقر فيها وفطر عليها وجبل عليه، بل أمور هي موافقة. وهذا مما يبين أن التربية الإسلامية، التربية الإسلامية هي تنشئة على أمر جبل عليه هذا الطفل، أمر جبل عليه هذا الطفل، بخلاف نقله عن هذه الفطرة وتحويله عنها. نعم. ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول بأن كان قد اجتالته الشياطين عن دينه وهوده أبواه أو نصراه أو مجساه، مثل ما تقدم في حديث عياض وحديث أبي هريرة. نعم. فهذا إن تداركه الله تعالى برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب نفعه الميثاق الأول والثاني، الميثاق الأول الذي هو عالم الذر والثاني الفطرة. وإن كذب بهذا الميثاق كان مكذبا بالأول فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه، حيث قال: بلى، جوابا لقوله تعالى: ألست بربكم، لأنه لم يبقى على هذا العهد، تحول، تحول وتغير، اجتالته الشياطين. نعم.